بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع مسألة الإيمان بالكتب بعد أن انتهينا من الإيمان بالله وملائكته وما يتعلق بذلك المسائل. نبدأ الآن بالإيمان بالكتب من كتاب أعلام السنة المنشورة لبيان عقيدة الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله. مشير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 77: ما دليل الإيمان بالكتب؟ والجواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقوله تعالى: نعم، نأخذ آية آية. بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان حكم الإيمان بالكتب وأنه ركن من أركان الإيمان وهو الركن الثالث. وهذه الكتب منها ما جاءت وذكرت في الكتاب مفصلة في القرآن، ومنها ما جاء مجملا. فنؤمن بما فصل على وجه التفصيل وبما أجمل على سبيل الإجمال. ثم ذكر آية النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ذكر الإيمان بالكتب مفصلا في أول الآية بعد أن خاطبنا بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله وبرسوله. والمقصود بذلك أن يثبتوا على هذا الإيمان. فإذا كرر الإيمان وهو يخاطب المؤمنين، إذا كرر الأمر بالإيمان وهو يخاطب المؤمنين، فالمقصود الثبات على ذلك، أي أقيموا واثبتوا على الإيمان بالله وبرسوله. والإيمان بالله يشمل هذه الأركان كلها، لكن ذكرها أيضا تفصيلا: آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله، وهو القرآن. نص هنا على القرآن، ثم قال: والكتاب الذي أنزل من قبل. ويشمل هذا جميع الكتب المنزلة تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. ومنها بعد القرآن التوراة، كتاب موسى، والإنجيل، كتاب عيسى عليهما السلام، والزبور، كتاب داود عليه السلام، وصحف إبراهيم عليه السلام، وصحف موسى. هذه التي ذكرت لنا بالتفصيل، وستأتي أدلتها مفصلة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال: ومن يكفر بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني كفر وخرج من الدين. من كفر بالله، هذا الركن الأول، ملائكته، هذا الركن الثاني وقد تقدم القول فيه، وكتبه كما ذكرنا تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل، ورسله جميع الرسل من سمي ومن لم يسمى، واليوم الآخر يوم القيامة وما فيه من تفاصيل. من يكفر بهذه فقد ضل ضلالا بعيدا، أي بعد عن الحق وكفر بالله تبارك وتعالى. فإن قال قائل في هذه الآيات وفي بعض الآيات الأخرى لم يذكر الإيمان بالقدر، والجواب على عن ذلك أن الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بإيش؟ بالله، فهو متعلق بتوحيد الربوبية. الإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية، ولذلك ذكر هنا خمسة أشياء، خمسة أركان، ولم يذكر الإيمان بالقدر. وكذلك في آخر سورة البقرة كما سيأتي، لماذا؟ لأنه داخل في الإيمان بالله في توحيد الربوبية. نعم. وقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نعم. الآيات وغيرها كثير. هذه الآية الكريمة فيها أمر من الله للناس بأن يؤمنوا بالله عز وجل. قولوا آمنا بالله ومن وما أنزل وما أنزل إلى وما أنزل إلى، وهناك في آل عمران وما أنزل على، وما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلينا، يعني وهو القرآن. وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وهي ماذا؟ صحف إبراهيم التي ذكرت في سورة الأعلى. وما أوتي موسى وعيسى، هنا أولي العزم من الرسل ذكروا، أوتي موسى التوراة وأوتي عيسى الإنجيل، وما أوتي النبيون من ربهم، يعني ما أنزل على بقية الأنبياء، ما أنزل على بقية الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هنا أمر، وفي آخر سورة البقرة إخبار بأن المؤمنين آمنوا بالله. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الأولى أمر قولوا آمنا بالله، وهنا إخبار بأن الرسول والمؤمنين كلهم يؤمنون بالله ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله، وهذه أيضا ذكرت ولم يذكر القدر لأنه داخل في الإيمان بالله بربوبية الله تبارك وتعالى. نعم. ويكفي في ذلك قوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. لماذا قال ويكفي في ذلك قول الله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب؟ هذه الآية فيها عشرة مسائل لعلها إن شاء الله تدرس في المستقبل، لكن الشاهد منها وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت أن أعدل بيني وبينكم إلى آخر الآية. قوله ما أنزل الله من كتاب مجمل شامل لجميع الإيمان بجميع الكتب المنزلة، شامل للإيمان بجميع الكتب المنزلة، لأن قوله من كتاب كتاب جنس يشمل جميع الكتب المنزلة ما سمي منها وما لم يسمى، ما سمي منها وما لم يسمى، فمن كفر بواحد منها فليس بمسلم ولو آمن بالباقية. وليقل قل آمنت وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني جميع الكتب، وهو من جهة نكرة تفيد العموم، ومن جهة أخرى اسم جنس يشمل عموم الكتب المنزلة ما سمي منها وما لم يسمى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال 78، هناك آيات أخرى تدل على ما ذكر، منها قوله تبارك وتعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وقوله تعالى صحف إبراهيم وموسى، قال تعالى وآتينا داود زبورا، وقال تعالى في ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراة والإنجيل من قبل وأنزل الفرقان، فكل هذه دلائل واضحة على وجوب الإيمان بجميع الكتب المنزلة. ولعلكم تلاحظون هنا أنه عبر بكلمة نزل وأنزل، مما يفيد بإثبات صفة العلو لله عز وجل كما تقدم، لأن الإنزال لا يكون إلا من أين؟ إلا من أعلى، إلا من أعلى. ولذلك حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ألف لام ميم نزل عليك الكتاب بالحق، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي يعبر فيها عنها بالنزول، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، ولا ينكرها إلا الجهمية والمعطلة ومن تشبه بهم من الفرق الضالة الأخرى. نعم تفضل. السؤال 78، هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ هنا مسألة، لو لاحظتم أن ذكر الصحابة رضوان الله عليهم قد جاء في الكتب السابقة، فمن يعرف من هي ما هي الآية التي ذكر فيها ذلك؟ ها؟ أحسنتم، محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ثم قال ذلك مثلهم أين؟ في التوراة. والذين آمنوا معه إنما هم من؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقاتل الله ولعن من يتنقصهم، إنهم أصحاب رسول الله، بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، أثنى الله عليهم في كتابه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إن الذين ينالون من الصحابة يكذبون القرآن ويكذبون السنة، وقد تبين لنا أنهم ذكروا في التوراة والإنجيل. ذلك مثلهم في التوراة، هذا المثل الأول، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأة كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. فهذا فضل من الله على أصحاب رسول الله وهم أصحاب القرن الأول الذين فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الناس بعد الأنبياء. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فرضي الله عنهم وأرضاهم وأخزى الله من أبغضهم وقلهم. فضلش. السؤال 78: هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ والجواب: سمى الله منها في القرآن هو والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة، فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر منه إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا، فنقول فيه ما أمر الله به ورسوله، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. نعم. هنا فصل بعض ما أشرت إليه في أن كيفية الإيمان بهذه الكتب: التصديق بها جميعا، والإيمان بأنها منزلة من عند الله لا يشك في ذلك شاك، ولو شك في واحد منها فقد كفر. لو شك في واحد من الكتب المنزلة فقد كفر. ثم بين أنها على شكلين أو على ضربين: قسم منها ذكر مفصلا وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، وذكر الأدلة على ذلك. قال الله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق، هذا المقصود القرآن، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. وأنزل التوراة والإنجيل، التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليهما السلام. وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. فهذه الكتب الخمسة: القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، الكتب الستة، صحف إبراهيم، صحف موسى، نؤمن بها تفصيلا، ونؤمن بما لم يسمى إجمالا، لا نفرق بينها، كما قال تعالى وقد تقدم: وآمنت، قولوا آمنا بالله، يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. والكتاب اسم جنس يدخل فيه جميع الكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى، فمن أنكر حرفا واحدا منها فهو كافر، ومن شك فيها فهو كافر. بقي أن يقال أولئك الذين يدعون أنهم يؤمنون بالقرآن فقط ولا يؤمنون بالسنة، هل هم مؤمنون فعلا بالقرآن؟ لا. أبدا، هم كفار حتى بالقرآن، لأن الله عز وجل أمرنا في القرآن أن نؤمن بالسنة. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وقال رسول الله وقال صلى الله وقال تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. فأدعياء الإيمان بالقرآن فقط ليسوا بمسلمين أبدا، لأنه لو كانوا صادقين في إيمانهم بالقرآن لآمنوا بالسنة، لأن القرآن والسنة كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلينا أن نؤمن بالقرآن والسنة معا، وأن نعلم أنهما وحي من الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. نفيكم بارك. وردت أسئلة كثيرة، منها سائل كريم يقول: هل صحف موسى هي التوراة؟ نعم نعم، صحف موسى هي التوراة. نعم، أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: ما حكم التعامل مع من يجالس أهل البدع؟ يقول الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومنهم أهل البدع، وأهل البدع يجربون من حولهم، إذا خالطهم العبد أجربوه، هم كالبعير الأجرب يجرب من يخالطه بإذن الله تبارك وتعالى. والمرء على دين خليله، والمرء مع من أحب، والمرء على دين جليسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. نافخ الكير يعني الصانع. فأما حامل المسك فإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه، وإما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والسلف الصالح حذروا من الجلوس مع المبتدعة، فقالوا: لا تجالسوا أهل البدع ولا تساكنوهم، بل يجب البعد عنهم، لأن فيهم خطورة على المجتمع بما عندهم من أساليب براقة. تريك عيون الماء غرة وتكشف عن منظر أشنعي. جاء رجلان إلى الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى من كبار التابعين، فحذر الحذر من مجالسة المبتدعة، فإنهم يجربون من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا تقول والله أنا أستطيع أحمي نفسي، لا، عندهم أساليب خطيرة جدا قد يقتنع بها ضعاف الإيمان. هذا اليوم جاءني أناس معهم رجل طالب في إحدى الجامعات يقول إنه صدق رجلا في أستراليا يدعي أنه المهدي. لما قلت له هل تعرفه من قبل؟ قال لا. قلت كيف صدقته؟ قال من النت، قرأت في النت. قلت ما دليلك على أنه هو المهدي المنتظر؟ أعني مهدي أهل السنة لا مهدي الرافضة. قلت له أولا ما اسمه؟ قال محمد بن عبد الكريم. طيب ما جنسه؟ قال أسترالي. قلت وأين ظهر؟ قال في أستراليا. قلت وماذا يجيد؟ قال يجيد اللغة الأردية والإنجليزية. قلت له يا أخي الكريم المهدي لم يأتي وقته بعد، هناك إرهاصات أخرى يأتي، وليس للمسلمين جماعة ولا إمام، هذا أمر. الأمر الثاني هو يظهر مع نزول، متزامنا مع نزول عيسى عليه السلام، ثم يتعاونان على قتل الدجال. الأمر الثالث هو من آل البيت واسمهم محمد بن عبد الله من نسل الحسن. والعجيب أن أخذت معه ساعتين ولم يقتنع حتى الآن، مصدق أن هذا هو المهدي. فانتبهوا يا أهل الانترزفت، هو ليس انترنت، اسمه ايه؟ انترزفت. نعم فيه خير لمن وفقه الله، هو كالإناء كالماعون، يمكن أن يوضع فيه سمنا وعسلا ويمكن أن يوضع فيه خمرا وسما. فانتبه يا عبد الله لا يستهوينكم الشيطان. يعني انظر كيف طالب يدعي أنه طالب علم ويصدق بهذه الترهة، يصدق بأن هذا هو المهدي. المهدي يظهر في المدينة ثم يتوجه إلى الشام ثم يلتقي بعيسى ويأمره عيسى أن يصلي بالناس، وفيها 4 أحاديث صحيحة و50 حديث بين الضعيف والموضوع، لكن فيها 4 أحاديث كلها صحيحة. ومن أراد يعني الفهم لذلك جيدا فليقرأ كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، عقيدة إيش؟ أهل الأثر في المهدي المنتظر، فإنه من أحسن ما كتب في هذا الباب، من أحسن ما كتب في هذا الباب، فقرأوه واستفيدوا منه. أما أن تشغل نفسك بالنظر في الإنترنت وما ينشر فيه من هراء ومن خرافات وبدع وخزعبلات، انتبه، احفظ نفسك، انتبه لنفسك، ارجع للعلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فانتبه لهذا يا عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول شخص حلف لمنصب في جماعة عليها ملاحظات كقولهم في دستورهم إن معنى لا إله إلا الله هو أنه لا خالق ولا رب ولا مالك ولا حاكم كونا ولا شرعا إلا الله إلى غير ذلك من الأمور، حلف أن يلتزم بدستورها وأن يعمل لها فهل يلزمه أن يفي بهذا الحلف؟ وماذا عليه الآن؟ هل له أن يستمر معها؟ وإن أراد الخروج فماذا عليه تجاه حلفه؟ أولا نسأل الله أن يشرح صدره ويهديه لسلوك منهج أهل السنة والجماعة والبعد عن هذه الجماعات الضالة. والجماعة التي أشار إليها في سؤاله هي جماعة ضالة مبتدعة ضائعة تبايع على الباطل ولا تفرق بين بين السنة والبدعة ولا بين التوحيد والشرك ولا بين الهدى والضلال بل ولا بين الحلال والحرام. فاحذروا من الانتماء إلى هذه الجماعات مهما سميت ومهما أضفي عليها من هالات تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، منهج واحد لا مناهج، طريق واحد لا طرق، طائفة واحدة لا طوائف، حزب واحد لا أحزاب. فهم أهل السنة الجماعة، أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الحديث. احذر أن تنتمي إلى الجماعات الأخرى فإنها جماعات ضالة مضلة. وليس بصحيح أن تعدد الجماعات مشروع بحيث يستفيد بعضها من بعض أو يكمل بعضها بعضا كما يزعمون أو يقولون نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه قاعدة إبليسية شيطانية من قواعد إبليس التي أملاها على هذه الجماعة، هذه من قواعد إبليس فاحذر منها يا عبد الله، احذر كل الحذر من الانتماء إلى هذه الجماعات. أما كونك وقت جهلك أقسمت بأن تطبق دستور هذه الجماعة وتلتزم به ثم تبين لك الحق، نرجو الله أن يكون قد تبين لك، فماذا تفعل بالأيمان أو باليمين؟ وهل يجوز لك البقاء مع هذه الجماعة؟ لا يجوز لك البقاء معهم يوما واحدا لأنها جماعة ضالة مضلة مبتدعة عندها شركيات وعندها زعيمها يعبد الحصافي من دون الله ويطوف به ويذبح له وينذر له ويدعو عنده قبل أن يقدم على أي عمل. فلنحذر من هذه الجماعات وافتراءاتها ولنكن نلزم طريق أهل السنة والجماعة، أهل الحق، أهل التقوى وأهل المغفرة، ولنحذر مما عداها ما خالفها من الطرق المنحرفة. ويمكن أن تخرج كفارة ليمينك، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأمور المباحة إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، فما بالكم إذا كان البقاء مع هذه الجماعة ضلال مبين. فعلينا أن نتنبه، وأن عليك كفارة يمين تطعم 10 مساكين، ويجب عليك وجوبا أن تخرج من هذه الجماعة الضالة المضلة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول ما حكم الإسبال في الصلاة؟ حكم الإسبال محرم في الصلاة وفي غير الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تجاوز الكعبين فهو في النار، وقال 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر لهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم من؟ المسبل. المسبل والمنان، ومنفق سلعته بماذا؟ بالحلف. فلنحذر من الإسبال في الثياب، هو من الكبائر، لا تظنه من الصغائر، هو من الكبائر فاحذر منه يا عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول لدينا عقار من فترة ونريد أن نبيعه، وقد جاءنا شخص عن طريق بنك ويريد شراءه، فهل يجوز وسيأخذ قرضا ربويا من أجل أن يشتريه منا، فهل يجوز لنا أن نبيعه له وأن نعينه على الإثم والعدوان؟ أولا هذا العقار عليكم ما دمتم قد نويتم به التجارة فتخرج زكاته في كل عام، حتى إنكم إذا كنتم لم تخرجوها في الأعوام السابقة عليكم أن تخرجوها، ويراعى في ذلك قيمته عند كل رأس كل حول، يراعى في ذلك قيمته عند رأس كل حول. تسألون أهل الخبرة. وأما البيع على من علمتم أنه سيتخذه يعني أنه سيقترض قرضا ربويا فلا تبيعوا عليه، من باب قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول ما حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية؟ حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية فيه خصلتان معيبتان. الخصلة الأولى أنه تشبه بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فانتبه يا عبد الله. والخصلة الثانية أنه مبتدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهناك أمر ثالث وهو أنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فاحذر يا عبد الله أن تكون إمعة، فلا يجوز تبادل التهاني مع الكفار في هذه المسألة، ولا يجوز أيضا أن تأكل من أعيادهم التي تقام بهذه المناسبة، لا من الحلوى ولا من غير الحلوى، حلوى الكريسماس لا تأكل منها، انتبه، فذلك محرم. فاحذر يا عبد الله أن تقع في هذا التشبه الخطير. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة كريمة تقول اقترضت امرأة 30,000 دولار لشراء بضائع من الصين، ووعدها رجل بجلب البضائع لها من تلك البلدة، ولكن الرجل خدعها واختفى عنها، وهي لا تستطيع سداد ما اقترضته، فهل لها الرجاء يوم القيامة إن ماتت أن تأخذ ما اقترضته وتسده؟ أولا الرجاء عند الله عز وجل، لا نتألى على الله، نقول يعني ستقتصين منه يوم القيامة بإذن الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وسيقتص للظالم من المظلوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الظلم 3، فظلم لا يغفره الله هو الشرك، وظلم لا يترك الله ولا يتركه الله وهو ظلم العباد فيما بينهم، وظلم تحت مشيئة الله وظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه. فعلى المسلم أن عليك أن تجتهدي، إن لم يأتي لك أن تدعي عليه، لأنه مجرم إن كان الأمر. أما إن كان قد ضاع المال أو فقد أو أن الرجل قد مات فتدبر الأمر وانظري ما حال ضياع هذا المال. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول لعلكم تذكرون لنا منهجية في دراسة الفقه وتعليمه للناس أو للعوام. دراسة الفقه يبدأ به تدريجيا، فيبدأ المبتدئ بالمختصرات الواضحة، وأرى أن من أفضل المختصرات في هذا الزمان هو كتاب شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، فإذا فرغت منه فاقرأ بعض المتوسطات من الكتب التي مثل كتاب العمدة لابن قدامة، ومثل كتاب يعني المقنع والكافي، وإذا تجاوزت ذلك تنتقل للمطولات كالمغني وكالمجموع المغني لابن قدامة والمجموع للنووي. لكن يا عبد الله عليك أن تقرأ هذا على المتخصصين من أهل العلم، وأن لا تتعصب لأي مذهب كائنا من كان، وإنما عليك أن تأخذ بما دل عليه الدليل في أي مذهب كان. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل تنصحون بحفظ منظومة معينة أو متن معين في أسماء الله الحسنى؟ أولا اجتهد في حفظ القرآن وفي حفظ الأربعين النووية وفي فهم وحفظ بعض كتب الفقه المختصرة، ثم بعد ذلك احفظ كتاب التوحيد واحفظ الأصول الثلاثة قبل هذا كله، قبل أن تحفظ المنظومات احفظ كتاب الله، احفظ التوحيد، احفظ الأصول الثلاثة ونحوها، ثم بعد ذلك خذ ما تشاء من المنظومات. وأرى أن من أفضل المنظومات كتاب سلم الوصول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: بما نرد على من يقول عنا إننا نخذل عن الجهاد وأهل الجهاد؟ الله تبارك وتعالى بين لنا ما ينبغي أن نسلكه تجاه هذه الأمور المعضلة، وذلك بأن نتقي الله ما استطعنا ولا نكلف أنفسنا ما لا طاقة لنا به. يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة لم يعلن الجهاد، وسنتين بالمدينة لم يعلن الجهاد، مع أنه قد حصلت مآسي في المدينة يندى لها الجبين. ألم يقتل ياسر والد عمار؟ ألم تقتل سمية قتلة بشعة طعنها اللعين أبو جهل في موضع العفة منها؟ طيب، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يبعث شابا أو شابين ليقتلوا أبا جهل وأبا لهب ويعني بعض الصناديد قريش؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ طيب لما لم يفعل؟ لأن المؤمنين ليسوا في وضع يؤهلهم لذلك، ولأن ذلك التصرف قد يفني المؤمنين ويجعل عدوهم يستأصلهم، فلله في خلقه شؤون. ضوابط الجهاد أذكر بعضا منها: لا يكون جهاد إلا إذا توافرت هذه الضوابط، وإلا فالجهاد باقي إلى قيام الساعة إذا توافرت هذه الضوابط. الضابط الأول سأختصرها: الإخلاص لله وحده، لأن الجهاد عبادة والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون إيش؟ كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ثانيا: أن يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقتال الفرادة كون يجتمع شباب بدون ضوابط وبدون إذن ولي الأمر ويزعمون أنهم يتصدون للجهاد هذا غير صحيح أبدا، بل هذا من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهذا يعرض المسلمين للخطر. والأمر الرابع الأمر الثالث أن تكون للمسلمين شوكة يقاتل من ورائها، تكون لهم قوة ويعد لهم استطعت من قوة. الأمر الرابع إذن ولي الأمر، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فالجهاد ليس محل اجتهاد من الشباب كل واحد يأثور ويجاهد كما يريد، بل لا ينظمه إلا ولي الأمر لأنه أدرى بالمصالح والمفاسد المترتبة على ذلك. الأمر الخامس إذن الوالدين ففيهما فجاهد. الأمر السادس أن تكون المسلمين كما قلت شوكة، ذكرت هذا. الأمر السادس أن لا يكون ثمة معاهدة بين المسلمين وبين من يراد جهادهم، فإذا وجد عهد فلا جهاد حتى ولو قاتلوا بعض المسلمين. حذيفة رضي الله عنه وأبوه حسيل جاء أسرهما أهل مكة كفار قريش، فأطلقوا سراحهما مقابل أن لا يذهبوا إلى بدر ليشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل يذهبون إلى المدينة. فجاء حذيفة ووالده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه الخبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبا إلى المدينة. نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم محتاجا إلى حذيفة وأبيه؟ عددهم قليل وعدد الكفار كثير أضعاف مضاعفة، كيف أذن لهم؟ وفاء بماذا؟ وفاء بالعهد. الأمر السابع والأخير مما سنذكره أن يغلب على الظن انتصار المسلمين. أما إذا خشي من وجود منكر أعظم أو من استئصال المسلمين أو القضاء عليهم أو الإضرار بهم أكثر فلا جهاد. ولذلك فإننا نقول إن إحداث أمر ينعكس سلبا على المسلمين لا يسمى جهادا، والله لا يسمى جهادا، ولو سماه بعض المتحذلقين وبعض المفتين بغير علم جهادا أبدا. يعني الثمن ما هو؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه لما شعر باستئصال الجيش المسلم وعددهم 3000 ماذا فعل؟ قتل جعفر، قتل زيد بن حارثة، وقتل جعفر بن أبي طالب، وقتل عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. فلما خشي خالد على الجيش انسحب بالجيش وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سيف الله. انسحب سيف الله بالجيش خشية أن يستأصل. ولما قال من قال إنهم فرار قال بل إيش؟ بل كرار. فإحداث أمر يعود على المسلمين بالضرر والله وتالله لا يجوز ولو ادعاه من يدعيه. ولذلك فإن بعض التصرفات التي تحدث يعني على المسلمين أثرا عكسيا لا تجوز بحال من الأحوال. والله قلوبنا تتفطر ونبكي والله، وندعو لإخواننا في غزة وفي فلسطين في الليل وفي الوتر، وتتقطع قلوبنا على ما جرى لهم. لكن نقول لما ولماذا هذه التصرفات التي أدت إلى هذه المأساة؟ لماذا نستثير العدو ونحن لا قبل لنا لا به؟ لا تتمنوا لقاء العدو، العدو ما يستثار إلا إذا كان المسلمين شوكة وقوة ومنعة وسلاح أقوى من العدو، أما بدون ذلك فلا جهاد. فعلينا أن نحذر من هذه الفتاوى الضالة التي نسمعها هنا وهناك من بعض المتحذلقين وفي القنوات الفضائية، والتي تشوه سمعة علمائنا وولاة أمرنا بدعوى أننا تخلينا عن الجهاد. والله ما تخلينا، والله ندعو الله أن تتوافر ضوابط الجهاد تحت إمرة ولي أمرنا فنجاهد، لكن أين وكيف والناس ضعاف؟ كيف والناس لا قبل لهم بأعداء الله؟ الرسول مكة 15 سنة ما جاهد، لما لم يجاهد طيلة 15 سنة؟ فلما قويت شوكة المسلمين نزلت الآية: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فانتبه يا عبد الله، إياك ثم إياك أن تسمع لهذه الفتاوى الضالة البعيدة كل البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.